الله الله الله الله مولانا الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله ربي دهي حالنا الله الله الله وجعل الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله الله يا مولانا الله الله ربي دهي الله الله زوري ديابو قير الله الله تعمر سواك غرسك الله الله تعمر سواك غرسك أنت عبيد السيار الله الله أنت عبيد السيار الله الله أمين حكام فرسك الله الله خمرتنا غير ما طيب نفسه الله سلطان في حضرتنا الله الله سلطان في حضرتنا الله ساقي مدور وكاسه الله الله ساقي مدور وكاسه الله الله أوسقني قد المدن يا شاقي خمر قديم الباقي لو قد ضيفنا شرقا شرشوف الكوثر قائما من قلبه اين طار شمال حبيب الماقي من بهك من مغطان الوصل حتى مفارقا تبقى بالعزم تبقى بفضل الخلاق حبيب الماقي من الله الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله الله ربي الكريم جد علينا اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد حبيبنا حبيبنا بارك الله عليكم يا اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام اللهم صل على المصطفى شفعنا محمد عليه السلام